صفات موصية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كلام كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وكقوله ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص في كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قدم النار ما مصوب بإثبات النفي أو أنه أو أن صفاته نوعان ثبوتية وكلبية. السلبية بالنسبة للسلب، والسلب هو معنى النفي. فقول الله موصوف بالإثبات والنفي، أو نقول أن موصوف بصفات ثبوتية وصفات سلبية، المعنى واحد. فهو موصوف بالإثبات بإثبات صفات الكمال، وكل ما وصف الله به نفسه فهو صفة الكمال. بما في ذلك الصفات السلبية أيضا، أما الثبوتية فأمرها ظاهر، كل ما أثبته الله لنفسه فهو من صفات الكمال. وأما الصفات السلبية فإنها متضمنة للكمال لأنها متضمنة لإثبات أضدادها. وكل ما وصف الله به نفسه من النبي أو وصف الله به رسوله من النبي فإنه متضمن لإثبات كمال ضد ما نفى، لإثبات كمال ضد ما نفى كما تقدم هذا المعنى. لكن الإثبات في الغالب يعني يأتي مفصلا لأنه إثبات ممادع ومحامد وكمالات، يأتي مفصلا يعني في تعداد تفصيل في الأسماء الحسنى والصفات. وأما في النفي فالغالب فيه الإكمال. إكمال فقول ليس كمثله، وقد يأتي مفصلا للرد على المبتليين كما قال الشيخ، أو يأتي من أجل دفع توهم النفس في مقام من المقامات كقوله وما مسنا من لغوب لما ذكر خلق قدرته أو في ست أيام مما يدل على قدرته. قال وما مسنا، وفي ذلك تأكيد لكمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يلحق كلال ولا إعياء مع عظيم فعله. ومثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه السنة، فنفي السنة والنوم متضمن كمال الحياة والقيام. تقدم أن النفي لا يكون مدحا أبدا إلا إذا تضمن ثبوت كمال، أما إذا كان محضا نبي محض فهذا ليس بشيء، لأن العدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يكون مدحا ولا كمالا. قالوا يعني تمثيل لهذا، قالوا مثل وصف العاجز بأنه لا يصل، فنبي يظن عن لعجزه لا لعدله، لعجزه لا لعجزه، ومثل كل شيء لا يرى مطلقا، لا يرى مطلقا، هذا ليس بمثل. يقول الشيخ الذي يقول لأن المعلوم لا يرى والمعلوم لا يصف بمثل ولا تفضل. قال رحمه الله القاعدة الخامسة. نعم. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. نعم. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. العلم يقسمون الصفات إلى ما ذكرت، الصفات ذاتية وفعلية وذاتية فعلية. وهذا التفسير تغير يعني مما يعني نبه إليه دعاء الحاجة إلى ذلك، وإلا فسلف الصحابة يدركون هذه المعاني دون أن يتكلموا بهذه المصطلحات، يدركونها دون أن يتكلموا بالمصطلح. لكن لما جاءت يعني البدع وجاء يعني وقع الناس في خفو، نبه العلماء قسموا وفصلوا مثل قصه تقسيم التوحيد ومثل تقسيم الافعال على العبادات كذا اركان واجبات السنه. فهنا قالوا ان الصفات من هذا الصفات ذاتيه نسبه الى ذات الله، وهي الصفات الملازمه لذاته التي لا تنفك عنها ذات الرب. فيمكن تضبط الفرق بين الذاتية والفعلية إما تقول الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عنها الذات، لا تنفك عن ذات الرب أو لا تنفك عنها ذات الرب، أو تقول إنها الصفات التي لا تتعلق بها المشي. والفعلية هي التي تتعلق بها المشيئة أو تكون بمشيئة الله. والفرق ضائع، فالحياة صفة ذاتية لا تتعلق بها المشيئة ولا تنفك عنها ذات الرب، فلا تقول إنه يعني أنه حي إذا شاء، عليم إذا شاء أو يعلم إذا شاء، أو إنه ذو عزة إذا شاء، بل هذه الصفات لازمة لذاته ولا تتعلق بها المشيئة. أما الصفات الفعلية وتسمى الصفات الاختيارية أو الأفعال الاختيارية فهذه تابعة للمشيئة، مثل النزول ينزل الناس مثل الاستواء سواء على العرض والمجيء يوم القيامة يجيء يوم القيامة إذا شاء. وكذلك مثل غضب رضا يرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء. هذه الصفات فعلية. يقول الشيخ ومن الصفات ما يقول ما يقول علينا ذاتية فعلية باعتبار مثل الكلام ومثل الخلق ومثل الغض هذه باعتبار ان الله لم يزل موصوفا بها فتقول الله لم يزل فعال لمن لم يزل خالقا ولم يزل متكلما لا شاء ولم يزل غفورا ولم يزل رحيما هذه ثلاث كلمات باعتبار افراد يعني افراد او احاد هذه الافعال تابع للنفس فهو يرحم اذا شاء يرزق من شاء اذا شاء يتكلم اذا شاء فالكلام قديم النوع حادث الأحد فالكلام صفة ذاتية فعلية الخلق صفة ذاتية فعلية أو المغفرة والغفران قوله تعالى غفور صفة ذاتية فعلية وما أشبه ذلك الرحمة وتعالى لم يزل رحيما لم يزل رحمانا لم يزل موصوفا بالرحمة وتقول إنه تعالى يرحم من شاء إذا شاء يرحم من شاء إذا شاء ومن الصفات الذاتية يقول الشيخ الصفات الخبرية الحقيقة أن الصفات الخبرية منها ذاتية ومنها فعلية نفس الصفات الخبرية الخبرية تقابل بماذا؟ تقابل بالعقلية الصفات الخبرية تقابل الصفات العقلية فالصفات الخبرية هي التي طريق العلم بها الخبر والنفس والعقلية هي التي طريق العلم بها السمع والعقل فالعلم السمع البصر الحياة صفات خبرية سمعية عقلية والوجه واليدين القدمين العينين صفات خبرية والصفات الخبرية منها صفات ذاتية كهذه الصفات الوجه واليدين وصفات فعلية كالضحك والفرح والمجيء المجيء صفة خبرية وهي فعلية فالصفات الذاتية تقابلها الفعلية والخبرية تقابلها العقلية وكل من الخبرية أو العقلية كل منهما ينقسم إلى ذاتية وفعلية الله نعم الرئيس اقرا الصفات الله يذكر بالنسبه للصفات العقليه اذا اشكل عليه الشيخ قلنا العقليه قلنا ان الصفات توقيفيه الله يهديك توقيفيه لكن العقل يدركها يجتمع فيها الدلاله تتوافر عليها من الحياه الحياه تبقى كمان يعني ثبوتها في السمع طريق العلم بها، السمع والعقل والعلم طريق العلم بها. يعني فيقول قائل لو لم يأتي بالنصوص ذكر العلم نقول الله ما ندري يوصف بالعلم أو لا يوصف، ولو لم تأتي الصفات أو لم تأتي النصوص بذكر الحي أو الحياة نقول ما ندري، العقل لا يدل على شيء إثبات شيء من ذلك، لا، بل هذه الصفات تضافرت عليها الدلالات العقل والسمع، لأن انتفاءها نقص ومعلوم بضرورة العقل تنزيه الله تعالى عن النقص،